أو إلا زيد. لكن الكلام على التقدير الإعرابي. تقدير الإعرابي. الحاصل الآن إن المسألة هذه هي الحد. تقولنا إذا كان المستثنى منقطع. ما هو المنقطع؟ الذي ليس من جنس المستثنى منه. مثال ذلك على أمثلة المحيطين. قام القول إلا حمارا. قام القول إلا حمارا. ما رأيكم حمار؟ من يقول؟ لا. ما هي من جنسه؟